ولا حل ولا سبيل إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مهما تكلم المتكلمون ونادى المنادون وثار السائرون واعتصم المعتصمون وتظاهر المتظاهرون، يجب علينا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، أن نرجع إلى الله وأن نحكم بشرع الله، وإن هذا الشرع لا يقتصر تطبيقه على الحاكم فحسب، كما يحب أن ينادي من ينادي بهذا الشيء حتى يخلي المسؤولية عن نفسه ويعلقها على غيره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن الرجوع إلى الدين لا يعني أن نغلق على أنفسنا أبواب المساجد، أو أن نذهب لنتعبد في الجبال أو في الصوامع كشأن الرهبان من النصارى. كلا، إن دين الإسلام قد جاء بإصلاح عقيدة الناس وعبادتهم، وجاء بإصلاح أحوالهم في الدنيا. أمر الله سبحانه أن نحكم بشرعه في كل شؤون حياتنا، وإذ أمر بذلك فإنه ما أمر إلا بما يصلحنا وإلا بما يسعدنا وإلا بما فيه صلاحنا وفلاحنا. قال سبحانه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. آيات كثيرة يدعو فيها الله سبحانه إلى تحكيم شرعه والتزام أوامره في كل شأن من شؤون الدنيا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب، وبهذا تكون النجاة. إن النجاة لا تكون بالتعددية الحزبية ولا بالتنوع الفكري، فإن الله سبحانه برأ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من المختلفين ومن المتحزبين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فكيف ترجى النجاة ويرجى الإصلاح عن طريق شيء ذمه الله سبحانه وتعالى؟ ولن يكون الإصلاح كذلك عن طريق حريات موهومة مأفونة ينادون برفع سقف الحريات وبالتحرم. اعلم أنك أيها المسلم عبد لله، لا تجعل هذه الحقيقة تغيب عنك لحظة واحدة. ليس لك أن تفعل ما تشاء، وليس لك أن تعتقد ما تشاء، وليس لك أن تتحزب كما تشاء. إنك عبد لله والحكم لله سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تتبع أوامر مولاك وأن تنتهي عما نهاك عنه سبحانه جل في علاه. وليس من الإصلاح، ونقولها محتسبين الأجر عند الله ونصيح صيحة نذير، ليس الإصلاح عن طريق المظاهرات والاعتصامات، فهذا ليس من دين الله. وإن نادى غبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بسهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما خاطئا مغلوطا، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فهذا الفهم هو الجور بعينه وهو الضلال والانحراف. قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أن تكون عنده، أن تحاوره، أن تكلمه، أن تأمره وتنهاه، لا أن تتكلم من وراء وراء وتتدرس بالمسلمين وبأمن البلد وأمانهم ثم تقول أنا أجاهد. إنما تقاتل بالناس وتضحي بأموالهم وبأمنهم وأمانهم. لقد دعيت إلى الحوار، فأين أنت منكم؟ أين كلمة الحق عند سلطان جائر؟ أين هي؟ ثم ما هو الفهم لهذا الإصلاح؟ الناس، وأقول بهذا متجرعا مرارة وأسى وحسرة، ما فهموا ما هو الإصلاح، وما فهموا ما هو الفساد. إنما نأخذ أفكارنا ومبادئنا من كلام الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه عن المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. بماذا أفسد المنافقون؟ هل خربوا الديار؟ إنما أفسدوا بالكفر بالله وبتركهم أوامر الله وراء ظهورهم. قال الله سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال المفسرون إنما أصلح الله جل وعلا الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو المفسد في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هذا هو الفساد. الفساد بترك أوامر الله وبترك ما شرعه الله وبترك الاحتكام إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وإن الإصلاح يكون كذلك بإزالة أسباب الفساد. ما هي أسباب الفساد؟ اسمع إلى قول الله سبحانه، رب العالمين هو خلقهم وهو يدري ويعلم، هو يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، يعلم ما يسعدهم وما يحزنهم. قال الله سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر. بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. الناس كلمة عامة تشمل جميع الناس، ولا يقتصر الفساد على فئة من الفئات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كان السلف رحمهم الله إذا اختلف معه وفيما يرى خلق دابته أو خلق امرأته، علم أن ذلك إنما جاءه من نفسه. يقول بعضهم: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، فما تقولون؟ بظلم عم وطم، وبغلاء ووباء وشحناء وبغضاء، ألا يدعونا هذا أن نحاسب أنفسنا وأن نتهم أنفسنا حتى يصلح الله جل وعلا ما بنا؟ لا سبيل إلا هذا، ولا نجاة إلا بذلك. قال سبحانه رب العالمين يقول في كتابه الكريم: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا شقى مع اتباع هدى الله، لن يولى عليكم الظالمون، ولن يتحكم في أموالكم الفاسدون، ولن تعيشوا في ضيق إذا اتبعتم هدى الله. فمن اتبع هداي، حكم من الله، قضيت المسألة، انتهى الأمر، فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إن السعادة في الدنيا مرتبطة ارتباطا وثيقا تاما بسعادة الآخرة. لذلك يقول شيخ الإسلام: في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وعد. فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. هذا الذي نريده، الحياة الطيبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا الذي نرجوه، وهذا هو الذي نسعى إليه. وبخلاف ذلك أنريد أن نبدل كلام الله؟ نريد أن نغير سنن الله جل وعلا في كونه والسنن التي أنزلها في شرعه؟ هذا لا يكون ولن يكون. لماذا لا نرفع لافتات ضد الفساد الحقيقي؟ ولا أزعم أن الذي ينادي الناس برفعه ليس فسادا، أنا لا أقول بذلك، ولكن نريد أن نضع أيدينا على الجرح، وأن نضع أيدينا على أكبر فساد ألا وهو عصيان الله. نهى الله سبحانه عن الكبائر، وهي أعظم ما يعصى به الله سبحانه. اسمع الكبائر وتأمل في مجتمعك الذي تعيش فيه. الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. اسمع، إن الله جل وعلا يلعن بين أظهرنا صباح مساء. أين المنادون برفع هذا الفساد؟ ألا تسمعون في الأسواق من يسب الله جهارا نهارا؟ ألم ينتشر الزنا والخنا بين المسلمين؟ بنات من هؤلاء؟ الكافيات العاريات، المائلات المميلات. نريد أن ننتصر وأن نعز بمن وعدهم رسول الله للنار. صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر منهم الكافيات العاريات. إن الأمة في حرب مع الله وتريد النصر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من أين يأتي النصر؟ ومن أين تأتي العزة؟ ومن أين يأتي التغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلو غيرنا بأنفسنا والله الذي لا إله إلا هو لأصلح الله أحوالنا. على كل واحد منا أن يهتم بشؤون مملكته الخاصة. أنا لا أقول إننا نريد أن ننطوي على أنفسنا ولا نريد أن نحكم بشرع الله وبما يرضي الله، كلا والله، ولكن أريد من كل أحد أن يفعل ما يستطيع. ألا تستطيع أن تضبط أمور بيتك وأن تكون حاكما عادلا وملكا مستقيما يرضي الله سبحانه في مملكتك هذه التي فيها زوجك وأولادك؟ لو اهتم كل واحد منا برعيته لصلح الناس، ولغير الله القوي العزيز ما بنا. وأختم بوعد الله سبحانه وتعالى، وعد من الله، وعد من الله، ولا يكون نجاة إلا به ولا فلاح إلا به. فعلينا أن نسخر كل جهودنا وكل طاقاتنا وكل ما نستطيع في هذا السبيل وفي هذا الاتجاه، وإلا لن يتغير ما بنا. فإن فعلنا سيغير الله جل وعلا ما بنا، ولن يتولى علينا الفاسدون ولا الظالمون. يقول ابن القيم: إن الله سبحانه، إن حكمة الله سبحانه تأبى أن يولي الظالمين على الصالحين. يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، أخاطب المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا فعلت أيها المسلم ما عليك؟ فما عليك بعد ذلك إذا لم يستجب الناس ولم تنصلح أحوالهم؟ فإنك تكون ناجيا في الدنيا وناجيا عند ذلك في الآخرة، وتكون كذلك قد رفعت من قدر نفسك وأعززت نفسك، فإن الإنسان بلا دين أحط من منزلة البهائم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن قوامة وشكل ومنظر، تكريم من الله. هذا الإنسان المكرم، اسمع، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. بعد التكريم وصل إلى أحط منزلة وإلى أدنى درجة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المسلم، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. دينك دينك، إنه لحمك ودمك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن المسلمين بعامة في أوطانه، وآمنا خاصة في وطننا هذا. اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والأمان. اللهم وفق ملك البلاد للعمل بالكتاب والسنة. اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم وفق جميع ولاة الأمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، إنك أنت أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.